فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، مضطرين إن احنا نتجاوز الإثارة الرهيبة اللي احنا عايشين فيها بعد فوز الأهلي النهاردة وتأهله لماتش نهائي الكأس الأسطورة في الزمن اللي البلطجية فيه بقى بيتعمل لهم مسلسلات إن هم أسطورة وبقى كل حاجة أسطورة، وتأهله في الكأس الأسطورة إنه يلعب مع الزمالك في النهائي في خلال أيام وفي خلال ساعات. طبعا الموضوع مثير جدا يا جماعة والموضوع شددنا جدا، ولكن مضطرين نتجاوز الحدث الخطير ده عشان نكمل السلسلة بتاعتنا بإذن الله. الأسطورة مرة من المرات زمان زمان يعني من سنين طويلة كانوا قاعد يتفرج على فيلم أكشن كده، فالمشهد النهائي في فيلم الأكشن كان مشهد حبس دم. المشهد ده البطل بيهرب، البطل الأكشن ده بتاع الأكشن بيهرب من مكان خطير، فما لقاش غير نفق مائي تحت الأرض، نفق مائي يهرب فيه. فالكاميرا جايبة لك البطل وهو بيهرب، طبعا المنظر مرعب والمنظر يكتم الأنفاس لحد ما قدر ان هو يخرج من النفق المائي وانتهى الفيلم على هذا المشهد البطولي. الاسم مجزأة بن ثور السدوسي رضي الله عنه وأرضاه. الإنجاز هذا الأسطورة، هذا البطل الأسطورة من أبطال الإسلام، الإنجاز بتاعه سيدنا مجزأة بن ثور نفس الحركة دي. ولكن أخوانا إحنا لا فيلم لكلارك كينت بطل السوبرمان، ولا إحنا فيلم لبروس واين بطل الباتمان، ولا إحنا فيلم لريتشارد ريد، ولا إحنا ما إحناش في فيلم لنجوم الأكشن بتوع هوليوود ونجوم الأكشن العالميين. إحنا بنتكلم الوقت عن حاجات فعلية، أسطورة حقيقية أغرب من الخيال ولكن حصلت فعلا. مجزأة بن ثور السدوسي في فتح بلاد تستر، كانت البلاد حصينة جدا ولا تفتح، فعرف ان في نفق مائي تحت الارض بيوصل لداخل البلد، فكون كتيبة من 300 واحد هينزلوا في النفق المائي ده، وعلم الجيش بعلم ان اول ما يكبروا من جوه الجيش يكبر من بره، يرتبك اهل البلد ويتم فتح وتسلق اسوار البلد. خد 300 واحد عند الفجر ومشي في هذا النفق المائي، على ما وصلوا 220 واحد كانوا ماتوا من 300 واحد، ووصل 80 رجل تحت قيادة مجزأة بن ثور السدوسي وكبر من الداخل وفتحت بلاد تستر بسبب هذه العملية الاستشهادية وهذه العملية البطولية الخطيرة. القضية يا اخوانا ان احنا مبهورين بقدوات فالسو، القضية ان احنا مبهورين، الناس بتدور الوقت على اي قدوة على اي حاجة، في حين ان احنا عندنا في تاريخنا اشياء مبهرة والله، ولا بتوع هوليوود جت في ذهنهم ان هم يصلوا الى هذا المستوى من تخيل وجود البطولة. البراء ابن مالك أسطورة من أساطير الدين. البراء ابن مالك إخواننا معركة اليمامة خلاص كانت هتنتهي، ان لا دول منتصرين ولا دول منتصرين، 40,000 مرتد موجودين جوه حديقة الموت. اللي قلب مسار المعركة لما البراء ابن مالك عمل حركة لا يتخيلها انسان ولا يتوقعها انسان، زي اللي عملها الزبير بن العوام، زي ما هنقول الوقت في فتح مصر رمى نفسه من فوق باب الحصن. تخيل 40,000 واحد لقى واحد بيرمي نفسه، وفي واحد منهم يتخيل ان ده تصرف فردي او في انسان ممكن عقليته تسوقه جرأته تسوقه انه يرمي نفسه وسط 40,000 واحد؟ يعني تخيلوا ان ده هجوم كامل، وكان هذا سبب في فتح باب الحديقة وفي انقلاب مسار المعركة. البراء ابن مالك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تؤمروا البراء فانه مهلكة من المهالك، يعني البراء بيدخل في حاجات لا يستطيع انسان انه يتجرأ عليها اصلا رضي الله عنه وارضاه. ابو الغادية، ابو الغادية جبت لكم سيرته المرة اللي فاتت يا اخوانا، قلت لكم قتل 300 واحد بسهم واحد، مفيش حد سأل هو قتل 300 واحد بسهم واحد ازاي. كان المسلمين ايامها بيفتخروا يقولوا منا الذي قتل 300 بسهم واحد. طب ده ازاي يعني؟ في الحرب مع الروم، الروم استعملوا النفط، يعني عارفين زي بشار الوقت كده البراميل بتاعه المتفجرات، يعني ايه النفط اللي هو زي الايه الخزانات بتاعه النفط المشتعل يرموها على المسلمين في المعارك البحريه اللي بينهم وبين المسلمين فيولعوا السفن بتاعه المسلمين. فسيدنا ابو الغاضيه رمى السهم بتاعه فوقع في سفينه من سفن الروم في النفط المشتعل اللي هم هيرموه على المسلمين، فاشتعلت في السفينه فقتلت ال 300 جندي الرومي الموجودين في السفينه، فكان المسلمين يفتخرون ويقولون منا الذي قتل 300 بسهم واحد. الموضوع ده كان في رجل المستحيل زمان لما وقف ادهم صبري وفي 1000 واحد كده في شارع وحاربهم واحد واحد، ولكن اللي طبق ده بصورة أكثر بصر بن أرطأة الذي قيل عنه عجزت النساء أن يلدن مثل بصر، عجزت النساء أن يلدن مثل بصر. بصر بن أرطأة في حرب المسلمين للروم لقوا ان المؤخرة بتاع الجيش المسلمين الروم بيعملوا لها كماين مستمرة، يعني بيطلع كتائب رومانية تعمل كماين للمؤخرة بتاع الجيش المسلمين، فخد 100 فارس وتأخر للمؤخرة يشوف، فهم بيرصدوا المكان لقى 30 فرس قدام كنيس من كنائس او بيت من بيوت الرومان، فعرف ان دول قوة من القوات اللي بتعمل كمائن للمؤخرة بتاعت المسلمين. فدون ان يراجع الميت فارس اللي معاه دخل وحده على 30 فارس من فرسان الروم، دخل لوحده واغلق عليه الباب وظل يقاتلهم ويقاتلون المسلمين. لما اكتشفوا ده وبدأوا يحاولوا ان هم يمدوا مدد ويهجموا معاه، ودخلوا فوجدوه يمسك بيد امعاء، يعني واخد في بطنه طعنة وماسك بايده مكان الطعنة في مكان الامعاء مكان الطعنة، ويمسك بيد السيف ويقاتل. هذه البطولات اخوانا، هذه البطولات حقيقية اخوانا. الناس دي اللي فتحت نص العالم في 25 سنة. عشان نتخيل الصحابة، عشان نتخيل هذه الاسطورة العظيمة الحقيقية، انا عايزك تتخيل معايا ان انت وانت عندك 15 سنة قريت خبر كده في غرائب وطرائف ان في واحد طلع في قرية من قرى بريطانيا وبيقول كلام غريب كده وافكار غريبة وبيدعو الكلام غريب، ولكن مفيش غير يعني 7-8 كده اللي ماشيين وراه وخلاص. وعلى مدى 13 سنة كل سنتين تقرأ خبر ان الناس اللي معاه عملوا مشكلة وان حصل اصطدام في القرية دي، ولكن تم استيعاب الموقف ولم يستطيعوا ان يؤثروا على الواقع في هذه القرية الصغيرة التابعة لإحدى مدن بريطانيا. بعد 13 سنة قريت خبر ان هو والناس الصغيرين اللي معاه دول راحوا قرية تانية اصغر منها واقل منها شوية، فوجئت بخبر انه انتصر في معركة على بريطانيا، شوية سيطر على بريطانيا ومسك بريطانيا كلها، شوية سيطر على اوروبا كلها هو واللي معاه وكل اوروبا دانت في العقيدة والفكر بتاعه طواعية، شوية سيطر على امريكا الشمالية والجنوبية وكندا ونصف العالم دان لهذه العقيدة طواعية. الكلام ده حصل وانت عندك كم سنة؟ 45 سنة. يعني وانت عندك 15 سنة بدأ الخبر وانت لسه عندك 45 سنة كان الموضوع خلص. انا عايزك بس تتخيل احنا مش مبهورين باللي الصحابة عملوه، لان احنا مش مسقطين اللي عملوه على الواقع. اللي عملوا الصحابة لا يتصوروا احد ولا يتخيلوا احد انه ممكن يحصل. اهو اللي انا بقوله لك الوقت ده تمثيل تقريبي للي ممكن الصحابة عملوه، ان في هذه الفترة سيطروا على نصف العالم. يا اخوانا من الاسطورة الحقيقية؟ من الذين بطولاتهم اغرب من الخيال؟ من هؤلاء؟ طليحة بن خويلد الاسدي، الاسم طليحة بن خويلد اسطورة من اساطير الاسلام. فاكرين الاسم اللي انا قلته المرة اللي فاتت؟ انا قلته المرة اللي فاتت كمدعي للنبوة، قلته المرة اللي فاتت كواحد قاتل النبي في الخندق وقاتل النبي في خيبر. وعلى فكرة لما ادعى النبوة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام طليحة بن خويلد الاسدي هو اللي قتل عكاشة بن محصن رضي الله عنه اللي النبي بشره بالجنة بلا حساب ولا عذاب عليه الصلاة والسلام، هو اللي قتله. يعني طليحة فهرب الى الشام ثم تاب واسلم وسمي الفارس الذي يعدل 1000 فارس في القادسية تحت امارة سعد بن ابي وقاص. كان طليحة بن خويلد بيقاتل، فاراد سعد ان يعثر على اسير من اسرى الروم، عايزين واحد رومي نأسره عشان نبدأ نتفاوض كده او يبقى معانا واحد من الروم يبقى عين لنا. فخرج طليحة بن خويلد الاسدي على فرس الله وانطلق الى معسكر الروم الذي فيه 80,000 انا عايزك تتخيل الرومان اللي زلزلهم ايه. خالد ابن الوليد في مؤتة 3000 بيحارب 200,000 وثبت هذا الثبات ما انتصرش المسلمين ولكن ادى سمعة جبارة عن مدى بطولة الجنود المسلمين. الروم 80,000 في معسكر واحد داخل فوجد فرس جميلة فأخذها وكل ما يقابله حد من الروم يقتله لحد ما في الاخر لقى واحد من الروم سعد بن ابي وقاص عايز واحد فاخذه وعاد. الرجل الرومي بيسال لما وصل للمعسكر عند سعد بن ابي وقاص فقال من هذا؟ هو مين الرجل ده؟ مين الرجل اللي هجم علينا ده؟ لقد رايت المعارك ولقد رايت الابطال فما رايت مثل ذلك الرجل. مين ده؟ الرجل ده انس ولا جن ولا ايه؟ هذا الاسطوره. واسلم ذلك الرومي بسبب البطوله بتاعه طليحه ابن خويلد الاسدي رضي الله عنه. الاسم محمد بن مسلمه. محمد بن مسلمه ده يا اخوانا لو انتوا عايزين اسم ليه واضح ده او لقب ليه واضح قائد قوات الكوماندوس النبوية. قائد قوات الكوماندوس محمد بن مسلمة ده النبي عليه الصلاة والسلام أمره على 51 سرية. أمير 51 سرية. يعني شخصية جبارة بس كثير من الناس ما يعرفوش. لما حصل الفتنة بين الصحابة اللي اشترك فيها كما يقول ابن حجر او كما يقول بعض العلماء الحسن البصري 30 صحابي بس. الناس فاكرة ان الصحابة اقتتلوا، هم 30 صحابي اللي اشتركوا في هذه الفتنة بس. محمد بن مسلمة خد السيف بتاعه وراح على جبل احد قعد يكسر فيه عشان لو قتل يقتل ولا علاقة له بهذه الفتنة. حمل ابن مسلمة النبي أمره على 51 سرية رضي الله عنه. لما كان في فتح مكة النبي خلاه مع فرقة كده في الحراسة، لما هجمت فرقة مكية على المسلمين قبض عليهم كلهم وأيدهم كلهم وادهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكلهم مقيدين. هو ده اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من لكعب بن الأشرف، هو اللي نفذ المهمة بتاعت قتل ابن كعب بن الأشرف الذي كان يشبب بنساء المؤمنين. محمد بن مسلمة ده لما فتح مصر تعثر ووقف جيش عمرو بن العاص مش قادر انه يتقدم، عمر بن الخطاب بعت لهم قوة كوماندوس بقيادة محمد بن مسلمة. واحد بس من افراد الكتيبة الفدائية دي كان الزبير بن العوام رضي الله عنه، اسطورة من الاساطير، والمقائد كان محمد بن مسلمة. فما ان وصلت الى مصر حتى فتح الله مصر، هي الكتيبة دي كان السبب في فتح مصر بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قائد قوات الكوماندوس النبوية. قضايا يا اخوانا ان احنا مش بنقرأ في تاريخنا. القضية يا اخوانا ان لما بنشوف الكلام ده في هوليود ولما بنشوف الكلام ده بيتقال في الغرب ولما مستعدين ان احنا نصدق، انما تاريخنا العظيم تاريخنا المجيد اللي الغرب بيقاتل من اجل ان احنا ننعزل عنه وما نعرفش حاجة عنه. لان تخيل لما تعرف ان دول اجدادك، لما تعرف ان دول جدودك، لما تعرف ان ده اصلك، انت هتطلع ايه؟ انت هتطلع هتطلع بطل زيهم. لان بقى في قدوة، هم عايزين غياب القدوة من هذه الامة لان القدوات في هذه الامة اعلى من ان يحتملوها. طيب الاسطورة بتاعت النهاردة اللي عايزين نتكلم عنها في 5 دقايق مين؟ الاسطورة بتاعت اللي احنا كنا بنقوله ده يا اخوانا، ده المقدمة. يعني ايه المقدمة؟ يعني شوية كده كل مرة ان شاء الله باذن الله نقعد نعمل ايه؟ شوية سناكس في الاول كده، دي شوف شوية اساطير كده ايه نتكلم عن. اصل الموضوع كبير والله يا اخواني، والله الموضوع اكبر مما نتخيل. بقول لكم ده الجيل اللي في 25 سنة وحد نصف الكرة الارضية تحت راية لا اله الا الله، انجاز لا يتخيله بشر في التاريخ اصلا ولا يستطيع بشر ان يتصوره في هذه الفترة القصيرة من الزمان. ولكن الشخصية بتاعت النهاردة، الأسطورة بتاعت النهاردة، سيدنا سلمان الفارسي، أسطورة من أساطير المجاهدة في تاريخ البشرية. المجاهدة يا جماعة، مفيش حد هيوصل لحاجة من غير مجاهدة. جلسة ضحى بالمجاهدة هتمثل نقلة في حياتك، ليلة قيام بالمجاهدة هتمثل نقلة في حياتك، يوم بالمجاهدة هيمثل نقلة في حياتك. سيدنا إبراهيم قضى يوم بالمجاهدة، 24 ساعة ربنا وصفهم في سورة الأنعام، فوصل إلى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض كلها على الكفر. المجاهدة دين أبو بكر وعمر، المجاهدة سيدنا سلمان الفارسي. احنا نتكلم الوقت عن هذا الأسطورة من أساطير المجاهدة. ولكن خد بالك واحنا بنتكلم عن سلمان والحاجات اللي تحملها، مفيش أزمة مرت بواحد مننا في يوم من الأيام في التزامه إلا وهيلاقيها مرت بسيدنا سلمان. يعني موسوعة الفتن اللي قابلت الملتزمين في التاريخ كله مرت بهذا الشخص، فجعله الله آية في الثبات. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، أول مشكلة قبل سيدنا سلمان إيه؟ وكل واحد فينا يا جماعة وبيسمع المشاكل يسقط على نفسه، يسقط على نفسه إيه المشاكل اللي هي تخصه عشان يشوف في إنسان ماهوش نبي أهو، ماهوش نبي، ولا كان معاه نبي، ولا كان معاه صحبة، ولا كان، ومع هذا شوفوا وصل ليه. البطولة الأولانية الحرب اللي أبوه عملها عليه، يعني تخيل إن هو اتأيد بالسلاسل، أبوه أيده عشان ما يعرفش يهرب ويروح للنصارى اللي هم أقرب ناس للحق بالنسبة له في هذا الوقت، أبوه أيده بالسلاسل. أنت أبوك أيدك بالسلاسل؟ أنت أهلك لو اعترضوا على التزامك يعني حصل لك معارضة من المجتمع ومن الأهل شكلها إيه يعني؟ يعني أبوك ولا عمك جاب سجادة وحرقها من فوق وحطك تتخنق جواها زي سعد بن أبي وقاص ذلك البطل الأسطورة اللي عايزين نقف معاه مرة بإذن الله؟ يعني إيه اللي حصل لك يعني؟ المشكلة الثانية يا إخواننا الحب غير الحرب اللي اتعملت عليه، إن ده بني آدم بيحب أبوه وبيحب ناس وبيحب أرضه وبيحب سماه وبيحب بلده وبيحب أمه، إنه ياخد قرار إنه هيسيب دول للأبد وسينفصل شعوريا تماما. ده واحد بيدبح عاطفه بسكينة عشان ربنا، ده واحد بيستأصل المشاعر من قلبه عشان ربنا. يعني زي ما ربنا بيقول يوم يفر المرء من أخيه أمه أبيه صاحبته بنيه، يعني إيه؟ يعني مش دول الناس اللي العواطف ناحيتهم شلت حياتك لما تاخد قرارات في دينك؟ اوعى عواطفك تشل دينك، اوعى عواطفك تتحكم في حياتك لما تاخد قرارات في دينك. الحاجة الثالثة والبطولة الثالثة لسلمان الفارسي الغنى. ان ابوه كان مليونير، هو اصلا سلمان عرف النصارى منين؟ هو كان مجوسي، عرف النصارى منين وتشد للدين وللصلاة بتاعتهم منين؟ ان ابوه وداه عشان يتابع عزبة من العزب بتاعت ابوه، فراح فلقى كنيسة من كنائس النصارى وشافوا ماما بيصلوا. يعني ده واحد مالتي مليونير اصلا، ده واحد معاه ثروة طائلة يا جماعة. الفلوس الوقت لما حد بيسافر الصين يكلم واحد من الصينيين يقول له ربنا، يقول له استغفر الله العظيم انا ربنا بتاعي هو الدولار، هو ده اللي بيرزقني، هو ده اللي بيضرني وينفعني والعياذ بالله، ذلك الاله المعبود من دون الله في القرن الواحد والعشرين. الفلوس ساب الغنى. الحاجة الرابعة والبطولة الرابعة والمجاهدة الرابعة الشباب والمتعة. ده كان واحد مجوسي، سلمان الفارسي ده كان مجوسي، عارف يعني كان المجوس دول الاب كان بيتجوز بنته، يعني لا تقول لي بقى زنا ولا زنا محارم ولا ما عندهمش حاجة اسمها حرام اصلا، كل الشهوات مباحة. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كلما سمع هيعة قال حي هلا؟ راجل يسمع ان في جهاد في فلسطين يروح، يسمع ان في جهاد في اي ارض من اراضي الاسلام يروح. الوقت في شباب اخذ بعنان عربيته كلما سمع هيعة في الساحل الشمالي او هيعة في شرم او هيعة بنت بالتدي قال حي هلا، وانطلق الى الجهاد في سبيل المتعة والى الجهاد في سبيل الشهوة. سلمان الفارسي كان المتعة قدامه وكان الشباب قدامه وكانت الشهوة قدامه وساب كل حاجة عشان ربنا. اخوانا انا عايزك كل واحد يتخيل ايه اللي مشاكلك يعني في الدين، ايه القضية اللي بينك وبين دين ربنا، انت فين والهداية فين عشان تشوف سلمان عمل ايه. النقطة الخامسة والخطيرة قضية المستقبل. سلمان الفارسي اخواننا في البلد هو الوقت الشباب كله عايز يهاجر ليه، والشباب كله اللي يروح يشوف اوراق الهجرة واجراءاتها يصدم، يحس ان البلد كلها عايزة تهاجر اصلا، هو كله عايز يهاجر ليه؟ مستقبلي ماليش مستقبل هنا، هبقى ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ هبقى استاذ جامعة؟ ده الجامعة هنا رقم 9000 على 156 في الدول على العالم، يعني هبقى ايه يعني؟ اعلى حاجة هي بالنسبة للعالم لا شيء اصلا في المستوى العلمي والمستوى الدنيوي والحضاري. فيقول لك يا عم روح اشوف مستقبلي. سلمان الفارسي كان مستقبله في بلده، مستقبله الديني بقى هو خادم النار. خادم النار ده النار دي ربنا بتاعهم استغفر الله العظيم واتوب اليه، بقى خادم النار يعني بقى خلاص حاجة كبيرة جدا في الدنيا، ابن مليونير، ويسيب كل ده ويضحي بالشباب والمتعة والمستقبل والغنى والعواطف والارتباط النفسي ويواجه الحرب وينطلق الى الله. البطولة السادسة والمجاهدة السادسة انه ربط او علق كل شيء في حياته على وصوله الى الله. يعني سلمان الفارسي ما راحش بقى يدور على عروسة، ما راحش بقى يدور على الخلف والانجاب والذرية، ما راحش بقى يدور على الثروة. سلمان الفارسي اخواننا ربط حياته بوصوله الى الله. كانت قضيته انه يسعر. عارفين سيدنا موسى لما وكز المصري فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين. ايات بتبين المعاناة النفسية الجبارة اللي عاش فيها سيدنا موسى على ما احس بتوبة الله عليه. بعد كده فاصبح في المدينة خائفا يترقب، قال له ده خايف من فرعون وخايف من انتقام الاقباط، ولكن خوفه من اهل الدنيا لم يخرج الا بعد ما اطمأن على دينه، الا بعد ما اطمأن على استشعار بوادر المغفرة من الله. يا هي دي بقى، ان سلمان مش قادر يفكر في الدنيا وعنده مشكلة في الدين. احنا بنبقى طموحاتنا كلها في الدنيا وفكرنا كله في الدنيا ودينك مليان مشاكل وانت بتتعامل ببرود مع هذه المشاكل. سلمان الفارسي مش قادر يفكر في الدنيا لما يوصل للدين ويقف على ارض ثابتة، مش قادر، دينه اغلى عنده من اي دنيا ومن اي طموح في الدنيا. البطولة السابعة وهي بالنسبة لسيدنا المجاهدة الرهيبة يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سلمان لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال من هؤلاء. في ناس أبطال، لو الإيمان كان في المريخ كانت اخترعت السفن الفضائية وراح. لما تشوف سيدنا سلمان الفارسي هو أصلا الفرق بينه وبين النبي وبين الإيمان في الوقت ده أبعد مما بيننا وبين الثريا أصلا. ده عايش وسط المجوس وعايش في الكنيسة بتاعتهم في البيت بتاع خازن النار بتاعهم والعياذ بالله، خادم النار بتاعهم، وبعد كده محاط بدايرة من المجوس الملحدين، وبعد كده محاط بدايرة من العرب المتنصرين والروم المتنصرين يبقى النصارى، وبعد كده محاط بدايرة تالتة من بره بتاعة العرب المشركين. وبينه وبين النبي قد ايه؟ انا عايز اقولك انت بينك وبين الهداية قد ايه يا عم؟ ده انت بينك وبين المساجد اللي فيها دروس تكسب بكم جنيه، ده انت بينك وبين طلب العلم ولا دار تحفيظ القرآن شارع وما بتنزلش ومنتحرك. سيدنا سلمان بينه وبين الهداية ابعد مما بيننا وبين الثريا ومنطلق عليه رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سلمان الفارسي في الاخر وصل يا جماعة ليه؟ لان ما فيش واحد صادق ربنا بيسيبه. لو انت صادق هيوصلك، لو انت صادق ربنا هيرتب لك زي ما رتب لسلمان رضي الله عنه وارضاه. الحاجة التامنة بعد كده او البطولة التامنة في مجاهدة سيدنا سليمان وهي انعدام الصحبة. سلمان ما كانش في حد بيشد معاه، ما كانش في حد بيزق معاه. ده انت بتبقى عايز تنزل جولة لما ما بتلاقيش حد ينزل معاك ما بتنزلش اصلا. ده انت بتبقى عايز تقوم الليل لما ما تلاقيش حد يشجعك ما بتقومش. ده انت بتبقى عايز تطلب علم لو ما لقيتش 500 واحد بيطلبوا حواليك ما انتش طالب. سلمان الفارسي ما كانش معاه حد اصلا، ما فيش صحبة. والبطولة التاسعة انعدام المربين مش انعدام الصحبة كمان. يعني تخيلوا كام واحد معلق مشاكله في الدين انه مش لاقي مربي ومش لاقي حد يهتم بيه. سيدنا سلمان الفارسي هرب من إيران من فارس، طلع على الشام، قعد مع ناس مع واحد من القساوسة، مات ام طالع على الموصل، مات ام طالع على نصيبين، مات ام طالع على عمورية. ايه ده واحد قاعد يتنقل ما بين القارات بيدور على حد يدله على ربنا. انعدام المربي. البطولة العاشرة بعد هذا وهي نظرة اهل الحق في هذا الزمان. يعني ايه نظرة اهل الحق؟ مش قضية صحبة ومربي، فيش اصلا، فيش قنوات اسلامية، مفيش مكتبات اسلامية، فيش كتب يعرف يقراها، مفيش حاجة يا اخوانا، فيش موقع نت يدخل عليه ويتصفح ويدور، مفيش الشيخ جوجل يضرب ويلاقي نتيجة تدله على اي حاجة، فيش حاجة اصلا. يعني انسان نظرة اهل الحق في ذلك الزمان، ده كان بيسافر من قارة لقارة عشان يوصل لواحد يعني يدله على اي حاجة. البطولة الحادية عشر ان اول راجل دين سلمان احتك بيه طلع نصاب. تخيل كده انت لسه داخل الجامع كده ولقيت اخ الحبيب وياخدك في حضنه كده وبعد كده يطلع نصاب ويطلع ضلالي. تخيل انت بقى كده، وده مش اخ، ده لو واحد ملتزم. يا ما ناس انتكست بسبب ان قابلت واحد ملتزم طلع بس نصاب ولا طلع ده شيخه، ده الشيخ اللي كان بيتعلم منه طلع نصاب. سيدنا سلمان الفارسي الراجل يدعو للصدقة الناس تديله يقعد يخزن الذهب، لما مات طلع للناس 7 جرات ذهب، 7 جرات ذهب وفضة. الراجل بخزنه من فلوسه، بدل ما يدفنوه رجموه وصلبوه. وسيدنا سلمان معاه ليه؟ هو دينه بايظ ولكن عنده علم ولكن عنده معلومات. شوفوا الحكمة، شوفوا التمسك والإصرار. سيدنا سلمان يبقى أول واحد قبله طلع نصاب وطلع ضلالي، وده كان شيخه كمان، ومع ذلك سبت البطولة الثانية عشر بعد هذا وهي طول الطريق يا جماعة. صحيح البخاري قال سلمان الفارسي تداولني 14 رب من رب إلى رب. تداولني 14 رب يعني ايه؟ سيدنا سلمان اشتغل خدام وعبد عند 14. يعني سيدنا سلمان يا اخوانا الطريق بتاعه ما قعدش شهور ولا سنتين ثلاثة. سيدنا سلمان قضى شبابه يدور على ربنا سبحانه وتعالى، انت متخيل؟ ويسافر من الموصل لعمورية لنصيبين للشامل، قاعد يدور للمدينة. النقطة رقم 13 في بطولات المجاهدة بتاع سيدنا سلمان الفارسي، وهي الابتلاء الدنيوي اللي حصل له اثناء الطريق. انه واحد بيدور على ربنا ويلاقي فجأة يتظلم ويبتلع ويفترى عليه، مش يتسجن له سنتين مثلا كده ظلم وافترى، لا ده يبقى عبد، يتخذ عبد، يتباع ويشترى 14 رب لحد ما يبقى عبد عند اليهود في المدينة المنورة. يقينا سلمان الفارسي كان معتقد ان اسوأ يوم في عمره اليوم اللي استعبد ظلما فيه، وهو ابن ملتي مليونير، وهو مش عارف ان ده كان اسعد يوم في حياته، لان ده بترتيب الله اليهود خدوه ودوه المدينة المنورة اللي هيبعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. هو ربنا بيرتب للي عايز يوصله كده، هو ربنا بيدبر للي عايز يوصله كده. لو صادق ربنا هيوصلك. تخيلوا أخوانا، يعني في كتير الحدم يعني مش انتكس ولا عزم، لا الحد بسبب ان هو دعا ربنا دعوة وما استجبتش. يقول لك يعني يلحد بسبب كده ليه؟ هو ربنا ما يستجيبليش ليه؟ ده انا احط رجل على رجل وارفع ايدي واطلب اللي انا عايزه وربنا يدهولي. هو في كم ملتزم اصلا؟ هو في كم واحد زي صوام قوام؟ هو اصلا ما بيلاقيش اي حاجة، هو متهيأله ان هو حاجة، ومتهيأله انه بس يعني ايه؟ يعني الشعرتين اللي في وشه والركعتين اللي بيخطفهم بقى حق على ربنا، ان ربنا لازم ينفذ له طلباته، وان ربنا لازم ينفذ له الحاجات اللي نفسه فيها. ناس بتلحد بسبب ان دعاء ما استجيبش. اخوانا سلمان ابتلي هذه الابتلاءات الرهيبة. كان ممكن يقول يا رب انا بدور عليك وانت تسيبني ابقى عبد، يا رب انت سايبني ليه؟ يا رب كل السنين دي وما وصلتش ليه؟ الكلام اللي يعني ياما سمعتها من شباب مثلا يقع في عادة سرية فهو متحطم نفسيا، ربنا سايبني ليه؟ استغفر الله العظيم يا عم، ربنا سايبك يا عم، ما تخليك راجل واقعي يا عم. هو انت لما ما جبتش مجموعة الكلية الفلانية قلت الحكومة دي مش عارف ايه؟ يا عم ما هو الدنيا ماشية باسباب والدين ماشي باسباب، انت مش عايز تاخد باسباب المجاهدة وعايز الدين يبقى حاجة ايه؟ حاجة خطافي كده. سيدنا سلمان يا اخوانا اسطورة من اساطير المجاهدة في تاريخ البشرية، اسطورة. شوفوا في ناس تعبت قد ايه عشان توصل لربنا، شوفوا في ناس عملت قد ايه عشان توصل لربنا. سيدنا سلمان رضي الله عنه في النهاية لما حصلت الفتوحات الإسلامية بقى أمير بلاد فارس. يعني هو ضحى عشان ربنا بحتة قرية صغيرة، حتة قرية صغيرة بقى أمير الدولة كلها، بقى قائد الدولة كلها رضي الله عنه. بقى له مقام عظيم قوي عند النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان سيدنا ابو بكر الصديق بعد فتح مكة مرة معدي فسلمان قال كلمة كده على ابو سفيان ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها. ابو بكر قال اتقولون هذا لسيد قريش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ابو بكر لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله. رجع سيدنا ابو بكر يعتذر لسلمان واخوانه اللي قالوا هذه الكلمة، فكان له مقام عظيم في الاسلام. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. اخوانا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول في النهاية ان الدين ده قام على كلمتين، قام على المجاهدة وقام على التضحية. نزع الكلمتين دول من الدين بيخليه اصلا دين ابو بكر وعمر راح من حياتك خلاص. المجاهدة قال احد السلف جاهدت في قيام الليل، جاهدت في قيام الليل. هو العبادة فيها جهاد؟ فيها جهاد، ايوه لازم تتعب عشان تقوم الليل. انا كم واحد مننا يا جماعه ممكن تدي له مصحف الوقت وتقول له اقف الركن ده صلي ساعتين مالكش دعوه بحد، حتى لو بمجاهده النفس. مش هقول لك بقى وانت مقبل ونفسك بقى هائمه مع معاني القران يا عم وانت مش قادر، بس تلزم نفسك ساعتين. كم واحد يقدر يلزم نفسه في قيام الليل ساعتين؟ كم واحد مننا يقدر يسرد الصيام اسبوعين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر؟ كم واحد يا اخوانا يقدر يعبد الله بالمجاهده؟ كم واحد لما بيبقى عايز ينام يقدر يغصب نفسه عشان يقعد جلسة الضحى؟ قضية خطيرة جدا، قضية ضعف همتنا في المجاهدة من أجل الوصول إلى الله. جاهدت في قيام الليل سنة وتلذذت به 20 سنة. اللذة جت هي المجاهدة عاقبتها لذة. ليله مجاهده، يوم مجاهده، جلسه الضحى تجلسها بالمجاهده، نقله في حياتك، نقله قويه جدا في حياتك. عشان كده قال تعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله. لو الدنيا واللي فيها احب اليك من الله، لو مشاعر الحب اللي في قلبك تجاه الدنيا احب اليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اخواني، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى اذا الركن الاول في هذا الدين هو ركن المجاهده. لازم توطن نفسك على المجاهده. لن تنالوا البر، لن تنالوا. تنال ده يعني لما واحده تقول لواحد انت مش هتنول ضفري، يعني ايه حاجه ده بنت مالك دي بقى ولا ايه؟ لن تنالوا البر. يبقى البر ده حاجه عاليه. البر عطاءات الله المنهمره. يقول لك فلان راجل بر واحسان، كل يوم بيطلع له 100,000 جنيه صدقات، وفاتح دور ايتام، وكهف الاسر يتيمه، وراجل بر. تخيل بقى مالك الملك البر بتاعه شكله ايه. لن تنالوا البر، لن تنالوا عطاءات الله المنهمره اناء الليل واناء النهار في الدنيا والاخره، حتى تنفقوا مما تحبون، لحد ما تعتنق منهج التضحية في الدين، لحد ما تضحي بما تحب لأجل ما يحب. يبقى انهمار العطاءات هيجي امتى؟ مع التضحية. يبقى تلذذت به، انهمار اللذة على القلب هتيجي امتى؟ مع المجاهدة. يبقى اذا المجاهدة والتضحية دول دين ابو بكر وعمر اللي احنا لازم نعتنقه. الاسطورة اخواني في الله سلسلة هدفها ان احنا نعرف مين هم القدوة. القدوة مين؟ القدوة يعني من هو القدوة في هذا الزمن؟ في الزمن اللي بقى البلطجي يتعمل عليه مسلسل، والراقصة يتعمل عليها مسلسل، والفجرة يتعمل عليهم مسلسل، والابطال من ورق يتعمل لهم افلام تتكلف المليارات، والعلاقات العاطفية يتعمل عليها فيلم يتكلف مليارات الدولارات. في الزمن اللي بقت القدوات فيه منهارة، لازم نحيي قضية القدوة وقضية الأسطورة، قضية من هم القدوات الحقيقية. في النهاية يعني كلمة يعني ورسالة لأخينا محمد رمضان، أخونا الفنان محمد رمضان، كلمة ورسالة له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة: حقت محبتي للمتناصحين فيه. فمن أسباب حب الله إن احنا ننصح بعض في الله. يا أخوانا، قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ممكن إنسان ربنا يديله موهبة، لو استغل الموهبة دي عشان ربنا، ربنا بيجعله من أهل المجد في الدنيا والآخرة. لو استغل الموهبة دي عشان نفسه هيموت زي ما غيره مات. انت ربنا اداك موهبة، ربنا اعطاك موهبة، ممكن الموهبة دي تمجد بها شخصية عادية تستاهل او ما تستاهلش، وممكن الموهبة دي بفن منضبط بشرع الله تمجد بها شخصية من شخصيات التاريخ الاسلامي، اسطورة من اساطير الدين الحقيقية، تحفة، بطل من ابطال الدين الحقيقيين. ممكن ساعتها الله يكتب لك المجد في الدنيا والآخرة. عايزين يا اخوانا نعرف يعني ايه وابتغي فيما اتاك الله الدار الآخرة. لازم نبتغي مواهبنا رضا الله ونصرة الاسلام وعز الاسلام، زي ما عبد الله بن الزبير قال لعمر بن الخطاب وعنده 8 سنين: اني لم اخلق للعب، انما خلقت لعز الاسلام كما دخلوه اول مرة. زي ما بيقول سيبويه: كما هنا تشبيه حال، عايزين فلسطين تتفتح كما دخلوه اول مرة. لازم بطولات مجزأة بن ثور ترجع تاني، لازم البراء بن مالك يبعث فينا تاني، لازم ابو الغادية، لازم طليحة بن خويلد بعد اسلامي، لازم النماذج دي تبتعث فينا تاني، لازم سلمان الفارسي، لازم هذه المعاني عظيمة، معاني المجاهدة ومعاني التضحية في دين الله لازم ترجع مرة تانية. اخواننا جايبين لكم يعني مصاحف وكتب عشان نوزع بالتمن. طبعا باكل شوكولاتة، ده انا بحذركم منه يا جماعة، باكل شوكولاتة ده يعني الحمد لله، يعني هو خطر شوية، ملغم شوية يعني، بس حلو، هنوزعه في الاخر ان شاء الله. مين ياخد المصحف ده ويختمه؟ هو 10 ذي الحجة بعد قد ايه؟ 10 ذي الحجة بعد شهر بالظبط، شهر بالظبط. النهارده واحد ذو القعده ولا اتنين؟ النهارده اتنين ذو القعده؟ يعني بالظبط يا اخواننا ان شاء الله باذن الله ربنا يجعله عامل. يا رب ربنا يفتح علينا كده في 10 ذي القعده وتبقى ايام ايمانيه وايام كده في طاعه ربنا. طيب مين ياخد المصحف ده ويعني يختمه مرتين قبل 10 ذي القعده؟ يعني جزئين في اليوم، الموضوع مش صعب يعني. مره ده بالشرط يعني، ده اخر كلام يعني، جزء في اليوم. طيب خد ماشي. مين ياخد المصحف ويختمه جزء ولا جزئين؟ جزء. ماشي. ها اتفضل اتفضل. مين ياخد المصحف ويختم جزء في اليوم؟ يعني يختم قبل 10 ذي الحجه ختمه اخر كلام. هو يا جماعه جزء في اليوم هنرجع لفين؟ ما احنا كده ضهرنا في الحيطه. هو مفيش حاجه بعد جزء في اليوم اصلا؟ يعني هو في طبعا، يعني لو صفحه في اليوم بقلب انت ان شاء الله يعني من اهل الذكر ان شاء الله باذن الله، ولكن انا اقصد يعني احنا داخلين على فتم ميقات ربه 40 ليله، احنا داخلين على تمام الميقات 10 ذي الحجه، يعني فالمفروض ان الهمم ترتفع. احنا دلوقتي في فتره المفروض الهمم فيها تكون محتدمه ما بين رمضان والعشر. ختمه ختمه ختمة آخر كلام. طيب هنيئا لمن عرف ربه، دكتور خالد أبو شادي، ثلاث كتب ثلاث نسخ. هنيئا لمن عرف رب الله، أسماء الجلال، أسماء الجلال وأسماء الجمال، ده هما جزئين. طيب ناخد أسماء الجمال، أسماء الله الحسنى، أسماء الجمال. مين ياخده يقرأه ويدي منه كلمات؟ ياخده يقرأه ويدي منه كلمات. عايزين كلمات في مسجد، مسجد صغير كده وتقوم جاي مدي منه كلمات. طب خدها دكتور، ترددش. اللي عايز مين ياخده يقراه ويدي منه كلمات؟ خد حاجه اتاخر. مين الركن البعيد اللي ياخده يقراه ويدي منه كلمات؟ اخر كلام. طيب خد خلاص، ما عادش يا جماعه غير الجائزه المتواضعه بتاعت شوكولاته ب 20 جنيه الباكو. يعني مين ياخد باكو الشوكولاته دي ويقوم الليل اناء الليل ويصوم ذو القعده كله باكو شوكولاته؟ احنا بالبندق، كل جايه ببندقيه. بصوا مش عارف اقول لكم ايه، انا ممكن اخد انا. مين ياخده ويعمل ايه بقى؟ ها يصوم يوم ويوم في ذو القعده. يصوم يوم ويوم في ذو القعده يا جماعه، يستعد العشر ذو الحجه بالصيام. مين هصوم يوم ويوم في ذو القعده؟ طيب خد خلاص اخوكم خدها. طيب مين ياخده يا جماعه ومش هنكتر والله يا اخوانا، هو بس هيقرا مثلا جزئين في اليوم، جزء ونص في جلسه الضحى ونص جزء في قيام الليل، يعني حسب ها جزئين في اليوم، موضوع بسيط جدا. ها باكو شوكولاته بجزئين في اليوم. دكتور جزئين في اليوم مش جايه، جزئين في اليوم، جزئين في اليوم باكو شوكولاته يا جماعه اخر كلام. طب 2 و5 و13 و14 و15 خلاص هنعينها الحركه ان شاء الله. خد يبقى ليكم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم بلغنا 10 ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم اجعلنا فيها ممن فتحت على قلوبهم بذكرك، اللهم اجعلنا ممن فتحت عليهم فيها في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أيدنا بالحق قائمين، وأيدنا بالحق قاعدين، وأيدنا بذكرك قائمين وقاعدين ونائمين. اللهم صلنا إليك، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم قوم في رضاك عزمنا، اللهم أضئ قلوبنا بمعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.